نستعيد بالله العزيز العظيم. وحسبنا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما تعلمه. اللهم إنك أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة. اللهم إن السحر ما خفى، اللهم إن السحر ما خفى، وأنت الذي لا يعجبك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت الذي لا يعجبك شيء في الأرض ولا في السماء، بحق قولك يا نور النور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا نور النور، رفعنا شكوانا إليك وأنت الشاهد وأنت القاضي وأنت الحاكم وأنت القاهر فوق عبادك. اللهم بعينك ما صنعوا، يا عظيم بعينك ما صنعوا، يا نور النور بعينك ما صنعوا في عبدك هذا وعبدك يا عظيم، بحق قولك يا نور النور. واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. اللهم أنت الخالق وهم المفسدون، اللهم أنت الخالق وهم المفسدون، اللهم أنت الخالق وهم المفسدون، وأنت لا تصلح عمل المفسدين، بحق قولك يا بصير. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم إنك تتعب وهم يحسدون، يا نور النور أنت تتعب على عبادك وإبائك وهم يحسدون. اللهم إنك تنعم على عبادك وإبائك وهم يحسدون، يا عظيم هم يذكرون بعبادك يا نور النور. اللهم أنت تمهل وهم يذكرون، يا عظيم أنت تمهل وهم يمكرون، بقولك يا عظيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة قتلهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أجمعين. اللهم أرنا عاقبة مكرهم، اللهم أرنا عاقبة مكرهم يا عظيم، اللهم دمرهم يا نور النور. اللهم أرنا عاقبة مكرهم ودمرهم يا عظيم، اللهم أرنا سنتك في خلقك بحق قولك يا عظيم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللهم اللهم من حسد إلهك وعبادك، اللهم من حسد عبادك وإلهك ترك أن يسألك من فضلك وأضاف زاد ما تنعمت به علي على عبادك وجلود إبليس أجمعون. يا نور النور يا حي يا قيوم، من حسد عبادك وإلهك ترك أن يسألك من فضلك وأطار فساد ما تنعمت به على عبادك وإلهك هم وجنود إبليس أجمعون. يا حي يا قيوم، إن من حسد عبادك وإلهك ترك أن يسألك من فضلك وأطار الفساد ما تنعمت به على عبادك وإلهك هم وجنود إبليس أجمعون. اللهم كذبهم في نار جهنم، اللهم كذبهم في نار جهنم يا عظيم، بحق قولك يا الله فكذبوا فيها هو الغاوون وجنود إبليس أجمعون، فكذبوا فيها هو الغاوون وجنود إبليس أجمعون، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم لا تجعلهم يا عظيم يا حي يا قيوم يزيدون تصرفا على عبادك وإمائك هؤلاء. اللهم يا حي يا قيوم، لا ترد بأسك عن هؤلاء القوم المجرمين يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت الحي الذي لا نعوذ بك من خلقك إنس وجن أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. يا قاسم الجبابرة وكاسر الأكاسرة دبر كل ساحر وساحرة، اللهم دبر كل ساحر وساحرة تسلط على عبدك هذا أو على أمتك هذه يا عظيم. اللهم دمر كل ساحر وساحرة، اللهم دمر كل ساحر وساحرة، اللهم دمر السواحر ومن شرعهم ومن ناصرهم ومن صنع السحر منهم ومن ذهب إليهم عاجزا متعمدا، اللهم حله ما عقدوا، اللهم فك ما ربطوا، اللهم أبطل ما نبتوا، اللهم أبطل السحر بأنواعه يا عظيم، إن كان هوائيا أو ترابيا أو مائيا أو ناريا ما علمنا منه وما لا نعلم، اللهم أبطل ما كان من السحر مشروبا، اللهم أبطل ما كان من مطعوما، اللهم أبطل ما كان من موسى، اللهم أبطل ما كان مدعوسا، اللهم أبطل ما كان معلقا، اللهم أبطل ما كان تحت التراب وما كان تحت الشجر عظيما. اللهم أبطل ما كان تحت الحجر. اللهم أبطل ما كان في البحر. اللهم أبطل ما كان في قدر. اللهم أبطل ما كان في القبور. اللهم أبطل ما كان في بيت الساحرة. اللهم أبطل ما كان في بيت الساحرة. اللهم أبطل ما كان في بيت الساحرة. اللهم أبطل ما كان في البطن. اللهم أبطل ما كان في البطن. اللهم أبطل ما كان في البطن. اللهم أخرج ما كان في الرحم من أذى. اللهم أخرج ما كان في الرحم من أذى. اللهم أخرج ما كان في الرحم من أذى. يا عظيم أخرج لنا ما كان في الرحم من أذى. اللهم أبطل ما كان قلوبا. اللهم أبطل ما كان مسلسلا. اللهم أبطل ما وضع في جثة ميتا. اللهم أبطل ما كان من عمل ساحر جانا. اللهم أبطل ما كان من عمل ساحر إنسا. اللهم تدبر بيوت السحرة وحرقها يا رحيم. اللهم تدبر بيوت السحرة وحرقها يا نور النور. اللهم تدبر بيوت السحرة وحرقها يا نور النور. يا عظيم تدبر بيوت السحرة وحرقها يا نور النور. يا عظيم يا قدير دبر بيوت السحرة وحرقها يا نور النور. اللهم أبطل ما فيها من أسحار. اللهم أبطل ما فيها من أسحار. اللهم أبطل ما فيها من أسحار. اللهم طهر هذا الجسد من المس والسحر والعز يا عظيم. اللهم طهر هذا الجسد من المس والسحر والعز يا نور النور. اللهم طهر هذا الجسد من المس والسحر والعز يا عظيم. اللهم احرق كل عاشق من الجان. اللهم احرق كل عاشق من الجان. اللهم احرق كل عاشق من الجان. اللهم احرق كل عاشق من الجان. اللهم احرق كل عاشق من الجان. اللهم احرق كل عاشق من الجان. اللهم دمر السواحل ومن شايعهم ومن ناصرهم ومن صنع السحر منهم ومن ذهب إليهم عابدا متعبدا. اللهم حل ما عقدوا. اللهم فك ما ربطوا. اللهم أبطل ما نفتوا. اللهم أبطل السحر بأنواعه يا عظيم. إن كان هوائيا أو ترابيا أو مائيا أو ناريا ما علمنا منه وما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أبطل ما كان من السحر مشروبا. اللهم أبطل ما كان من السحر مشروبا. اللهم أبطل ما كان من السحر مشروبا. اللهم أبطل ما كان من السحر مطعوما. اللهم أبطل ما كان مطعوما. اللهم أبطل وأخرج ما كان مطعوما. اللهم أبطل ما كان ملموسا. اللهم أبطل ما كان ملموسا. اللهم أبطل ما كان ملموسا. اللهم أبطل ما كان مدعوسا. اللهم أبطل ما كان معلقا. اللهم أبطل ما كان معلقا. اللهم أبطل ما كان معلقا، اللهم أبطل ما كان مدفونا، اللهم أبطل ما كان مدفونا، اللهم أبطل ما كان تحت التراب، اللهم أبطل ما كان تحت الأشجار، اللهم أبطل ما كان تحت الحجرة، اللهم أبطل ما كان في البحر، اللهم أبطل ما كان في البحر، اللهم أبطل ما كان في البحر، اللهم أبطل ما كان في قدر، اللهم أبطل ما كان في القبور، اللهم أبطل ما كان في القبور، يا عظيم أبطل ما كان في القبور، اللهم أبطل ما كان في بيت الساحرة، اللهم أبطل ما كان في بيت الساحرة، اللهم أبطل ما كان في بيت الساحرة، اللهم أبطل ما كان في البطن، اللهم أبطل ما كان في البطن، اللهم أبطل ما كان في البطن، اللهم أخرج ما كان في الرحم من أذى، اللهم أخرج ما كان في الرحم من أذى، اللهم أخرج ما كان في الرحم من أذى، اللهم أبطل ما كان خيوطا، اللهم أبطل ما كان مسلسلا، اللهم أبطل ما وضع في جثة ميتا، اللهم أبطل ما وضع في جثة ميتا، اللهم أبطل ما كان في جثة ميتا، اللهم أبطل ما كان من عمل ساحر جان، اللهم أبطل ما كان من عمل ساحر جان، اللهم أبطل ما كان من عمل ساحر جان، اللهم أبطل ما كان من عمل ساحر إنسى، اللهم دمر بيوت السحرة وحرقها، اللهم دمر بيوت السحرة وحرقها، اللهم دمر بيوت السحرة وحرقها يا نور النور، اللهم أبطل ما فيها من أسحار، العليم بما فيها من أسحار فأبطلها الآن يا رحيم، اللهم أبطل ما فيها من أسحار، اللهم أبطل ما فيها من أسحار، اللهم طهر هذا الجسد من المس والسحر والحسد، اللهم احرق كل عاشق من الجان، اللهم احرق كل عاشق من الجان، وإن قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، ثم دعوا بالإخراج بدلا من الإبطال يا عظيم، ثم ندعو بالإخراج بدلا من الإبطال يا عظيم، يا حي يا قيوم، يا نور النور يا رب السماوات والأرض أبطل يا عظيم، واخرج أضغانهم وأسحارهم يا حي يا قيوم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اللهم أخرج ما دفنوا يا عظيم، يا بني إنا عندك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، اللهم يا نور النور، يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أبطل ما كان حسدا، اللهم أبطل ما كان حسدا على الصلاة، اللهم أبطل ما كان حسدا على الصوت، اللهم أبطل ما كان حسدا على الفراق، اللهم أبطل أبطل ما كان حسدا على الحفظ، اللهم أبطل ما كان حسدا على الوظيفة، اللهم أبطل ما كان حسدا على إخلاص عبدك وأمتك في العمل، اللهم أبطل ما كان حسدا على الاجتهاد، اللهم أبطل ما كان حسدا على المصدر في العمل، اللهم أبطل ما كان حسدا على العلاقة بين الناس، اللهم أبطل ما كان حسدا على الزواج، اللهم أبطل ما كان حسدا على الأخلاق، اللهم أبطل ما كان حسدا على النشاط، اللهم أبطل ما كان حسدا على الطيبة، واغفر يا حي يا قيوم ما كان حسدا على كل ما أنت به أعلم يا عظيم، اللهم أغفر كل حزن أنت أعلم به فتضرب على عبدك وأمتك يا عظيم، اللهم أبطل ما كان حسدا على بره بوالده يا عظيم، اللهم أبطل ما كان حسدا على بر الوالدين، اللهم أبطل كل حسد أنت أعلم به يا عظيم، اللهم يا نور النور اجعل هذا الجسد نارا على كل جنين او جنيه ساكنه فيه يا عظيم، اللهم اجعل هذا الجسد الان عليهم نارا يا عظيم، اجعل هذا الجسد عليهم نارا، اللهم اجعل هذا الجسد نارا على كل عاشق وعاشقه، اللهم اجعل هذا الجسد نارا على كل عاشقة وعاشقة، اللهم احرق كل عاشق وعاشقة، اللهم احرق كل جني او بارد او شيطان او يدريد مسلط وساكن في هذا الجسد عظيم، اللهم احرق من يفرق بين الازواج، اللهم احرق ما يفرق بين الأزواج، اللهم احرق من يفرق بين الأزواج، اللهم احرق من يفرق بين الولد وابنه وبين البنت ووالديها، اللهم احرق ما يفرقون به يا عظيم، اللهم احرق من يزين له الشهوات، اللهم احرق من يزين له الشهوات، اللهم احرق من تزين له الشهوات بالإناث الجان وذكورهم يا عظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لا تشمت أعداء يا حي يا قيوم عبدك وأمتك آتِه، اللهم لا تشمت أعداءهم بهم يا عظيم، واجعل القرآن العظيم دواءً لعبادك وإمامك، واشفهم إنا ثقتنا ورجاءنا بك يا عظيم، واجعل حسن ظننا بك شافي يا حي يا قيوم، اللهم ثبتهم على دينك يا نور النور، اللهم ثبتهم باليقين أنك ناصرهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور اصبرنا على وجه الارض، اللهم ارحمنا في بطن الارض، اللهم اغفر لنا يوم العرض يا عظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم طريقنا والرحمن رفيقنا والرحيم يحرسنا من كل شر يلمسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بفضل قوله وهو الله الأحد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا نور النور. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القرار وشماتة الأعداء. اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. عافي عبادك وإليك المسلمين من أنفس الجن وعالم الإنس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بإسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا ابتعثت به أعنت. اللهم اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسنة والسحرة والشياطين والمرد والعفاريت والماردات والعفريتات. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. سيهزم الجمع ويولون الدبر فللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اللهم واشعل في قلوب الشياطين نارا. اللهم واشعل في قلوب الشياطين نارا. اللهم واشعل في قلوب الشياطين نارا وعن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا ومن أمامهم نارا ومن خلفهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا وعاظم لهم نارا. اللهم وعظم لهم نارا حتى الموت بحق قولك يا نور النور. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اعفهم عبدا وقتلهم مددا ولا تبادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. أن تدبر كل حاسد وحاسدا وكل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطانة ومن الملذة والعتاريت والماردات والعفريتات. اللهم رد الأسحار إلى من سحر، اللهم رد الأسحار إلى من سحر، اللهم رد الأسحار إلى من سحر، واحبسه في أجسادهم وسلط شياطينهم عليه بأعظيم، اللهم رد الحزن إلى من حسد، اللهم رد الحزن إلى من حسد، اللهم رد الحزن إلى من حسد، واحبسه في جسده وسلط شياطينه عليه يا عظيم، واخرجنا من بينه السبيل، لا إله إلا أنت سبحانك أنت العظيم، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه، وأنت العليم يا عظيم، لعبدك المظلوم هذا وأمتك المظلوم، اللهم خذ حقهم ممن ظلمهم يا عظيم، صدهم حقهم ممن ظلمهم وحسدهم وسحرهم وقذفهم ومكر بهم من الإنس والجن والشياطين والملائكة والعفاريت والماردات والعفريتات والشياطين والشيطانات ومن مخلوقاتك أجمعين، اللهم إنا ندعوك دعوة المظلومين ودعوة المظلوم ليس بينها وبينك حجاب يا عظيم، اللهم اكفنا ممن ظلمنا واغفر عبادك وإبارك بما شئت وكيل فيما بما شئت يا عظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وكل شيء عنده بمقدار، بحق قولك يا نور النور فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، اللهم لا تجعل للشياطين في هذا الجسد قرارا، اللهم أخرجهم من العيون، اللهم اخرجهم من العيون ومن الرؤوس ومن الرؤوس ومن الرؤوس ومن الصدور ومن البطون ومن الصدور ومن الصدور ومن الصدور ومن البطون ومن البطون ومن البطون ومن الظهور ومن الظهور ومن الظهور ومن الأيدي ومن الأيدي الأيدي الأيدي ومن الأرجل الأرجل الأرجل الأرجل ومن العظام ومن العظام ومن الأعصاب ومن العروق، اللهم أخرجهم من العروق، اللهم أخرجهم من العروق، ولما فرجوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، قال اخرج منها مذموما مدحورا، قال اخرج منها، قال اخرج منها، قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، وايوب أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا مغيث أغث عبادك وإمائك اللهم يا مغيث أغث عبدك هذا وأمتك يا رحيم. اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا بك نصول وبك نجول وبك نقاتل يا عظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم إن الله على كل شيء قدير ونعلم أن الله كان سميعا بصيرا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعيد عبادك وإلهك من شرور الشياطين ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا عظيم. إنك على صراط مستقيم. اللهم إن عبدك وإن عبادك وإبانك أنت عليم بما تسلط عليهم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت. ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لا تحول ولا تزول لا تغيب ولا تفوت قائما بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم العظيم في جلاله وقدسه القادر العليم بأحوال جني وإنسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام. نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة المقربين. اللهم إنا نحمدك بما تحب وأن تسمع من عبادك حمدا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا وحسبنا يا عظيم. أنت مسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أمن يجب المضطر عباده ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلها مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه. اللهم لا إله إلا أنت نشهد بما شهدت به بنفسك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم إني أعيد عبادك وإلهك يا عظيم من هؤلاء الشياطين والسحرة والحسان. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم يا نور النور أنزل بأسك عن القوم المجرمين ونجي ذلك وإلهك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا كما ثبت موسى فقال كلا إنا معي ربي سيهدين كلا إنا معي ربي سيهدين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل اللهم يا خالق كل شيء وأنت على كل شيء وكيل أنت حسبنا فنعم المولى ونعم الوكيل اللهم أفرغ على عبادك وإمائك وافرغ علينا صبرا وثبتنا يا حي يا قيوم وانصرنا كما نصرت داود وجنوده على جالوت وجنوده اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم أحصي السحاب وأعوانهم عددا اللهم وقتلهم الآن بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم قدر السحرة وأعوانهم أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحورهما ونعوذ بك من شرورهما اللهم إنا نعوذ بك من أصحابهم وعقدهم وربهما يا قوي يا متين اللهم أنزل عليهم ذاتك الشديد أنزل عليهم ذاتك الشديد أنزل عليهم ذاتك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على تفريح أحدا اللهم اهلكهم يا حي يا قيوم اللهم اهلك ودمر كل جبار عنيد اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مليد اللهم اهلك من تسلط بالسحر على عبادك عددا اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون اللهم عليك بكل ملك ساحر من الجان بسحره المستمر تصورت اللهم عليك بكل ملك ساحر من الجان بسحره المستمر تصورت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اهدنا من شئت وكيفما شئت اللهم بحق قسمك يا عظيم فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين بحق قسمك يا عظيم وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. اللهم اهلك من تسلط بالسحر على عبادك عددا. اللهم قتلهم تقتيلا. اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط وارمه بالآن بحجارة من سجيل منضود مسومة من عندك من هؤلاء الشياطين غير بعيد. اللهم اهلكهم يا رحيم. اللهم واكثر ملكهم واقسم ظهورهم وكسر شوكتهم وعظم اسلحتهم وما يستخدمونه من اسرارهم يا رحيم. أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. اللهم انصر عبادك وإلهك وانصرنا كما نصرت موسى على سحرة فرعون يا عظيم. لتحق الحق بكلماتك ولو كره هؤلاء الشياطين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم يا عظيم. اللهم يا نور النور. توكلنا عليك وقرأنا قرآنك الذي هو معجزتك ومعجزة نبيك يا عظيم. وكلماتك وهو ما شرعت به لنبيك. اللهم أظلم به أسحارهم يا عظيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اللهم ارجعهم صاغرين خزايا مذمومين. واجعل الغلبة لنا عليهم واجعلنا الغالبون. واجعل الغلبة لنا واجعلنا من الغالبون. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد نعيذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله يخلق السحر فسلط على عبده وهبته. بسم الله يحرق كل سحر محروس ويحرق كل سحر أينما كان وكيفما كان. بسم الله تحرق كل الأسحار التي ربي أعلم بها. اللهم يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الله أعز من خلقه جميعا. الله أعز منا نخاف ونحاذر. نعيذكم بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماء ينطق على الأرض إلا بإذنه. من شر عدوكم إبليس وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس. اللهم كلما جرى من شرهم جلد نارك وأنت جارك ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ بك أن يصرف علينا أحد منهم أو أن يطغى. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آمنا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع وبعزة الله الذي لا تراب ولا ترام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الله الحسنى كلها. أعيذكم من شياطين الإنس والجان ومن شر كل ظالم أو مسرنا ومن شر ما يسرح بالليل ويكمل بالنهار ومن شر ما يكمل بالليل ويسرح بالنهار ومن من شر إبليس وجلوده ومن شر كل دابة رب آخذه بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعيذكم بالله مما استهزئ مس عبده محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس وجنودها ومن شر ما يدري حصرتكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرضى حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اعيذكم بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزها النظر ولا ذاكرة من شر ما ظهر في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يعرج في السماء ومن شر ما ينزل منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن بسم الله على دينكم وبدنكم وأنفسكم بسم الله على عقولكم بسم الله على أرض على أرواحكم بسم الله على سمعكم وبصركم بسم الله العلي العظيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نستغفرك مما نعلم ومما لا نعلم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحفور وآخر دعوانا يا عظيم أن الحمد لله رب العالمين يا عظيم اجعل هذه الرقية صاعقة حارقة مدبرة على من يتلذذ العباد من الشياطين والشيطانات ومن العتاريس والعفريتات ومن الملل والماردات اللهم واستجب لنا يا حي يا قيوم وحرق السحرة وبيوتهم يا عظيم